يعني سمعت مش عاجباك ولا ايه؟ اسم الله عز وجل البصير، البصير في اللغة لها عدة معاني، عشان ننتقل بعد معانيها من اللغة في اللغة إلى ما يفهم من اسم ربنا جل وعلا. البصير هو العليم بالشيء، فيقال فلان كما قال القرطبي فلان بصير بالطب، أو بصير بالفقه، أو بصير بصنعته، أو بصير بكذا. فالله سبحانه وتعالى بصير، أي عالم بالأشياء، خبير بها، وهو بصير بها يعلم بواطنها وظواهرها ولا يخفى عليه شيء منها. والبصير فيها زيادة معنى عن العليم، لأن أحد معانيها أنه عليم، كما يقال في كثير من مواضع القرآن أو يذكر في مواضع القرآن بصير بما يعملون، بما يعملون بصير، بعباده بصيرا، إنه كان بعباده بصيرا. وأيضا الوجه الثاني، البصير بمعنى المبالغة، يعني بصره عظيم محيط بكل شيء، أي يبصر جميع المبصرات، كل ما يبصر فهو تحت بصره سبحانه وتعالى جل شأنه. والوجه الثالث بصير بمعنى مبصر، مبصر إنسان فيه بصير، لا نقول إنسان بصير أو غير بصير، بتطلق حتى بين الناس في العرف، بصير يعني غير، يعني لم يفقد البصر، يعني يرى، يعني له عينان يبصر بهما. وقد تطلق بصير على أنه له إيه؟ له خبرة بالأمور، له خبرة بالأمور من ناحية البصيرة التي هي رؤية القلب، هذا بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى مبصر للأشياء، مدرك لها إدراكا كاملا، يحيط بها إحاطة تامة، كما جاء في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فإدراك الأشياء التي ترى وإبصارها سواء، يعني يدركها أو يبصرها بنفس المعنى. والوجه الرابع، وطبعا البصير بمعنى يبصر الأشياء تبقى متعلقة بما يرى، بما يرى. والوجه الرابع بصير للأشياء، أي جاعل لها مبصرة، هو الذي خلق الأبصار كما جاء في القرآن، الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهو الذي خلق الآلة التي يرى بها الخلق وهي العين، جاعل لها، جاعل لهم أداة يبصرون بها الأشياء ويدركون بها حقائقها. فهذه الأوجه الأربعة إذا نظرت إلى وصف الله سبحانه وتعالى علمت أنه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، حتى وإن كان في بواطن الأمور أو في الأسرار أو في الخواطر والقلوب، كما جاء في قول ربنا تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وأيضا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، وعملكم لا يخفى عليه. فسبحانه وتعالى بصير يعني مبالغة في قوة البصر حتى لا تقاس على رؤية البشر، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بمعنى بصره كما يذكر أيضا أبو حامد ليس بجارحة، وليس له حدود ولا تحده أضواء ولا ظلال كما في حالة البشر. ويبصر ما في باطن الأرض وما تحتها، ويبصر ما فوق السماء، فلا يخفى عليه شيء منهما، أي من الأرض أو السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهو بصير بالمنظور والمستور، وخبير بخلقه، بعباده أولا، بأحوالهم وأفعالهم، بمعنى أنه يعلم ما يفعلون، ويعلم ما يجول في خواطرهم وما تتقلب به أحوالهم. وهو أيضا بصير بما يحتاجون إليه وما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، بصير بأحوالهم وما يصلحهم في نفوسهم وقلوبهم وعقولهم، فيمدهم بما يحتاجون إليه وبما ينفعهم ويصلحهم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. والآيات التي استمعنا إليها من سورة فاطر، يقول الله عز وجل، نبدأ بها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. أول الآية إيه؟ نعم، لا المعديه: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي دل العزة، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. لو تأملت في تعقيب هذه التسمية وهذه الأسماء بالذات، والذي أوحينا إليك من الكتاب، بالكلام عن الوحي وعن القرآن وعن الدين وعن الشرع، فلما يقول بعباده لخبير بصير يعني أنزل إليهم ما يصلحهم وما يحتاجون إليه من الوحي، يعني الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما يحتاجون إليه لأنه بهم خبير بصير. ومن هذا يفهم أن على العاقل أن يتمسك بما أنزل الله، لأن فيه المصلحة وفيه المنفعة في العاجل وفي الآجل، في الدنيا وفي الآخرة، في نفسه وخاصة نفسه، وفي تعامله مع غيره من الناس. كل ما جاء في شرائع السماء هو مما تحتاجه البشرية كلها. اللهم صل على سيدنا محمد. وهو أيضا الذي أعطى السمع والبصر كما ذكر، وجعلها وديعة عنده لكي يستعملوها فيما يريد وفيما يحب. ومن استعملها في طاعته فهو عبد الله يثيبه على ذلك، ومن استعملها في معصيته فهو عبد آبق يعبد هواه. لأن الإنسان إما أن يعبد الله فإن لم يعبد الله وإن لم يطع الله وإن لم يمضي في طريقه على الطريق الذي رسمه الله هو إذن يتبع أهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هم طريقين، طريق فيه الهوى وفيه الشيطان، وطريق فيه ما رسمه الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا استعمل هذه الجوارح في طاعة الله فهو يستعملها في موضعها، وهذا من نوع شكر النعم، من نوع شكر النعم أن تستعملها فيما جعلت له. يعني إذا أعطاك المال استعمله في الحق، فمن استعمله في غير الحق فهذا جاحد يجحد فضل الله. كذلك الصحة وكذلك البصر والسمع وكل الجوارح. وأيضا يقول ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، بمعنى أنها لا تحيط به علما، وإن كان النظر إلى وجه الله الكريم من متاع وملذات الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم من ملذات الجنة، لكن ليس هذا يعني أن الأبصار تدركه، لأن فرق بين النظر وبين الرؤية، وبين النظر وبين الإدراك. ولذلك لما قال موسى أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، كأن سيدنا موسى يريد أن ينظر إلى الله لكي يراه، الله قال له لن تراني لكن انظر إلى الجبل. فالنظر إلى الله يكون في الجنة من متعها وملاذها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر إلى وجه الله الكريم قالوا لا يعني أنك ترى، إنما تنظر إليه عشان يعني تتلذذ وتستمتع بالجمال والجلال والكبرياء والعظم، ولكن لا تحيط به لعظمته وكبريائه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فمن خلال هذا الاسم سنرى إن شاء الله تعالى أن العبد في كل أحيانه لابد أن يكون مراقبا لربه، وهذا سيكون في آخر الدرس إن شاء الله. ولذلك قالوا العبادة لا تتكامل ولا تصح ولا تحسن إلا باستشعار رؤية الله للعبد. إذا استشعرت أنه بك بصير تتقن عملك، تتقن عبادتك، تؤديها في الوقت المناسب والطريقة المناسبة، كما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، ولن تستحضر هذا المعنى حتى تستحضر العظمة والجلال والكبرياء والإحاطة وعظيم الفضل وواسع المغفرة، وسعة المغفرة وسعة العلم والإحاطة بكل شيء. لما تستحضر هذه المعاني اللي نسميها معرفة الله، لما تستحضر معاني المعرفة بالله سبحانه وتعالى تعبده كأنك ترى، فإن كان هذا شاقا على النفس فعلى الأقل تعبده كأن على أنه يرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. البصير إذا أنت إذا رأيت ببصرك ترى ظاهر الأشياء، لكن الله سبحانه وتعالى بصير بمعنى أنه يرى يبصر بواطنها، يعني يرى النملة تتحرك ويرى ما في جوفها وأحشائها وما تتنفس به وما يجري في عروقها وفي دمائها. وكذلك أنت ترى الشخص بصورته لكن لا تدري ما يدور في خاطره، ولا تدري ما يكون في عينه ولا في بصره ولا في قلبه ولا في كبده ولا فيه وفيه ولا حتى إن كان طبيباً وكان أحدث الأجهزة التي تكشف ما من باطل الإنسان، لكن الله يعلمها علماً محيطاً مستغرقاً لا يبقي شيئاً سبحانه وتعالى جل شأنه، حتى أخفى ما يكون من المخلوقات يرى كما قيل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، كذلك يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، ويرى أعضاءها الظاهرة والباطنة وسريان القوت في أعضائها الدقيقة وسريان الدماء فيها. إن كنا نحن لا نرى أن النمل فيه دم، يقول لك يعني كان زمان يقولنا في الحشرات رحمة الله عليه، كان في واحد أستاذ بيقولوا بعض الحشرات اللي قال ما فيهاش دم، قال يقول لك ما فيش حيث ما فيهاش دم، أمال عايشة إزاي؟ تمسك النملة ما تطلعش دم، يعني لو ما مسكت النملة ومرستها في يدك كده ضغطت عليها ما تطلعش إيه؟ دم، لكن هي فيها دم بس دم على قد الحال، على قد حالها زي ما قال، يعني كل واحد عنده شوية دم على قد حاله، وفي واحد ما عندهش دم خالص ورغم مليان دم فيها 20-30 لتر دم لكن إيه؟ ليس له ما يدل على ذلك يعني. فهو يرى سريان دمائها في عروقها، ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار، بل يرى مكوناتها الدقيقة من مكونات غذائها في عروقها، وجميع النباتات على صغرها، وجميع الحشرات، ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة أصغر من ذلك، فسبحان من تحيرت العقول في عظمته وسعة صفاته وكمال عظمته ولطفه وخبرته بالغيب والشهادة والحاضر والغيب. وأيضا يرى خيانات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات الجنان أي العقول، الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين، إنه هو السميع العليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله على كل شيء شهيد مطلع محيط بعلمه وبصره وسمعه بجميع الكائنات. يقول أبو حامد رحمه الله رحمة واسعة: البصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى، وإبصاره منزه أن يكون بحدقة وأجفان، ومقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور. يعني أنت بترى بإيه؟ بآلة الطب يعجز عن كيفية الرؤية، كيف ترى العين، إنما يقول لك إن فيها الأشياء ينزل يسقط عليها الضوء فتظهر صورتها، تنعكس على مش عارف على الإيه، على عدسة في العين، فتصل إلى المخ، والمخ يترجم أمور. يعني زي ما ذكر سابقا الرؤية لا يدرك مداها إلا الله. إحنا نشوف إن واحد في عينين، لكن ممكن تلقى واحد عينه واسعة وشكلها جميل جدا لكن لا يرى، بيشوفش، يفقد الرؤية. هذا سر لا يعلمه إلا الله. الله يبصر ليس له آلة الإبصار، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا يعلم كنهه إلا هو جل وعلا. كذلك انطباع الصور في الإنسان يكون بظلال والأضواء والكلام ده، لكن الأمر بالنسبة لله خلاف ذلك، فإن ذلك لا ينطبق على القادر الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه. فهي صفة تنكشف بها له جميع المرئية. تفهم ربنا بصير، يعني يوصف بصفة البصر على أنه ينكشف له كل ما يرى، فلا يخفى عليه شيء منها سبحانه وتعالى جل شأنه. والعبد يراد منه أن يكون بصيرا، ويراد أن يكون له بصيرة، بمعنى أن يستخدم جوارحه في التأمل والتفكر في الكون، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون نظري عبرة، الإنسان يستخدم النظر في أنه إيه؟ يعتبر به وينتفع به، بمعنى يستعظ بما يرى ويعبر بعقله إلى ما وراء المرئيات، يعني ترى الشمس تتحرك فتتأمل فيها فتدرك ما وراءها من قدرة الله ومن تدبير الله سبحانه وتعالى، وترى إدبار النهار وأقبال الليل يعني تتأمل بذلك ببصرك وبصيرتك فتدرك أن وراء ذلك حكمة الحكيم سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا يستفاد من معرفة صفة البصر لله سبحانه وتعالى أولا أن تعرف أن الله موصوف بأنه يبصر، تنكشف له المرئيات كلها، بعقيدة لابد أن تعرفها، يعني لما يكون أسماء الله 99 أو يزيد عن ذلك لما تتأملها تبقى موقن بها أنها يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، على أنها من صفات الكمال وهي أكمل ما يكون في ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا كان في البصر في البشر يقال قل هل يستوي الأعمى والبصير، إذا كان البصير في البشر يعتبر من صفات الكمال ومن نعم الله على خلقه أن يخلق الإنسان بصيرا، بصيرا بمعنى له بصر، ومن تمام النعمة على العبد أن يكون له بصيرة هي رؤية بالقلب والإدراك للمعاني وما وراء المرئيات، فالله فوق ذلك موصوف كذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما كان الأنبياء يجادلون المشركين الذين يعبدون أحجارا وأصناما لا ترى ولا تبصر ولا تسمع، كانوا يحاورونهم ليقنعونهم أن الأصنام التي لا تبصر ولا تسمع لا يصح أن تكون إيه؟ مكان احترام ولا تقديس ولا عبادة، كما قال إبراهيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكما أن الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين الذين يعبدون من دون الله أصناما فقال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. إذن وجود هذه الحواس دليل الكمال في المخلوقات، فمن باب أولى وبما لا يقاس على البشر ولله المثل الأعلى له الكمال في بصره وسمعه وعلمه وإحاطته. وأن يعرف أيضا أن الله سبحانه وتعالى بصير ولا يزال وما زال وسيبقى على حاله كما هو سبحانه وتعالى جل شأنه، لا تغير في صفاته، لكن البشر البصر فيه يتغير من حال إلى حال، يضعف ثم قد يفقد، وإن لم يفقد فبالموت لا مكان للبصر ولا للسمع ولا للحواس إطلاقا، والله الحي الذي لا يموت بصره باق ببقائه يتلاءم مع قدسيته وعليائه وكبريائه سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا أول ما يجب أن يعلم عن الله بصفة أنه بصير سبحانه وتعالى جل شأنه، كما أنه يعلم أنه بصير بأحوال العباد، مش بس بإيه؟ بالأشياء بأشكالها وصورها وأجسامها، لكن بأحوالها سبحانه وتعالى جل شأنه، بأحوالها فيما تتقلب فيه ما بين العلم والجهل والغنى والفقر والصحة والسقم، وما يصلح به حاله وما يفسد به حاله، ويعلم جميع الخلق في جميع أحوالهم في كل أزمانهم وفي جميع أمكنتهم سبحانه وتعالى محيط بهم بصرا جل وعلا. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، يعني ما يفعله الكافر ما يفعله الفاجر ما يفعله المؤمن كله لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، وإذا كان لا يخفى على الله إذن الله يحاسب عليه جل وعلا. وأيضا إنه كان بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا خبيرا بصيرا، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والذنوب لا ترى ولا تجسد، لكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني الإنسان قد إيه يعني عمل ذنب ما بيجاش مسجل عليه ولا مكتوب ولا له جسم محدد، هو عمل الخطيئة ولم يرها أحد ولا يسمع أحد، لكن الله لا يخفى عليه أمره. ولذلك الذي يعلم أن الله به بصير يستحيي من أن يراه في حال يغضبه من معصية أو مخالفة عما أمر به الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فلذلك يتقن الإنسان عمله ويستقيم حاله. يقول النووي هذا في شرح الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمع. إذا أمرنا أن نعبد الله كأننا نراه، معناه أتقن العبادة على وجه التمام والكمال من خشوع وخضوع وحسن سمت، وأن يجتمع بظاهره وباطنه بعقله وقلبه يكون حاضرا في عبادته، وأن يعتني بأدائها في أوقاتها والكافية التي أمر بها وبتتميمها على أحسن وجوهها، إلا أن يغلب على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان، كأنك ترى ربك سبحانه وتعالى جل شأنه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله مطلع على عبده، يعلم ما يجول في خاطره وما يكون في قلبه وما يكون في عقله. فعلى الإنسان أن يستحضر قلبه وعقله لله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل نظر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك تكتمل المراقبة لله وحسن العمل والاستقامة إذا وجد الشعور الدائم بأن الله رقيب بصير. والمراقبة وإن كانت لها مجالها إن شاء الله في اسم الرقيب، لكن من خلال علمنا بأن الله سميع بصير مطلع محيط، نحتاج إلى أن نراقب الله في جميع أحوالنا. وهذا ما وصف به الصدقون والمقربون، وكذلك من قبلهم الأنبياء والمرسلون. لأن الرقابة معناها المراقبة، معناها إيه؟ معناها أن تستشعر أن عليك رقيب، رقابة من مما لا يخفى عليه، ممن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فيكون اشتغالك بربك ولا بشيء من دونه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك ورد في الآثار عن بعض أهل العلم من السلف الصالح، قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن عبد الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، تعرسنا في بعض الطريق. عرس يعني نزل منزلا واستراح فيه، فانحدر عليه راع من جبل، حدر عليه علينا يعني راع من جبل، فقاله: يا راعي، يعني يا راعي الغنم، بعني شاة من هذا الغنم من هذه الغنم. قال: إني مملوك وإنها لسيدي. فقال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ لا إله إلا الله. فأين الله؟ قال: فبكى عمر رضي الله عنه، ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من ماله من مولاه بماله من مولاه، ثم أعتقه وقال: أعتقتك كلمتك هذه في الدنيا، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. وقيل حدث ذلك مع سيدنا عبد الله بن عمر، وكان يقول: قال الراعي: أين الله؟ قال الراعي: أين الله؟ وقال ابن مبارك لرجل راقب الله تعالى فسأله كيف تكون المراقبة؟ قال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال سفيان الثوري رحم الله الجميع عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. وقال غيره إذا جلست للناس، وهو يحدث رجلا من أهل العلم، إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقبون على باطنك. بمعنى إذا كان الناس ينظرون إليك فتتهيأ لهم وتريهم ما يسرهم أو تسمعهم ما يرضيهم، فكن بقلبك مع الله حتى يرى منك ما يحبه ولا يخطر على بالك ما يغضبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقال الجريري من أحد السلف علماء السلف الصالح يقول، هو أحد علماء السلف الصالح، إن أمرنا أي ديننا مبني على أصلين، أن تلزم نفسك مراقبة الله عز وجل، وأن يكون ويكون العلم على ظاهرك قائمة، بمعنى تعمل بما تعلم، يعني تتعلم وتعمل بما تعلم فيظهر عليك أثر علمك، وأن يكون باطنك وقلبك مراقبتك لله رب العالمين. قال رجل للجنيد من أحد السلف الصالح بما أستعين على غد البصر؟ قال بعلمك أن الله ناظر إليك سبحانه وتعالى جل شأنه، وأن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليك، يعني قبل أن تنظر إلى ما حرم الله اعلم أن نظر الله سبق إلى نظرك، يعني الله ناظر إليه إلى ناظريك لعينيك، يعني الله يرى عينك قبل أن تتحرك وفي حركتها وبعد أن تتحرك، فلو علمت ذلك واستحضرت ذلك تغض بصرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك قال حميد الطويل لسليمان بن علي عظني، فقال سليمان لئن كنت إذا عصيت خاليا تظن أن الله يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، يعني الذي يرتكب المعصية أو المخالفة وهو يعلم أن الله يراه يبقى مجرم، إزاي يبقى شايفك وتعمل؟ لأن العبد لما يشوف الرقابة من البشر بيعمل حساب، اللي ماشي في السيارة ويشوف عسكري مرور ولا ضابط المرور في الطريق بيعمل حساب، ولا إشارة مرور قد يعمل لها حسابها، إنما لما يكون ما فيش واحد واقف في الميدان يبدأ يمشي على راحته، أنت تعلم أن الله مطلع عليك فكيف لا تعمل ما يرضيه؟ فإن خالفته فهذا إجرام، أما إذا كنت تقول أنه لا يراك فذاك كفر والعياذ بالله، لأن الله مطلع على عباده أنه بصير بما يعمل العباد. وسئل ذو النون أيضا بما ينال العبد الجنة، قال بخمس: استقامة ليس فيها رواغان، يعني فيها لا شمال ولا يمين على خط واحد، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة لله في السر والعلانية، مراقبة لله في السر والعلانية، والانتظار بالموت للموت بالتأهب له، وأن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. وكان يقول أحدهم أيضا إن كان سيدي رقيبا علي فلا أبالي بغيره، يعني هو يراقب الله ولا يهتم بالبشر، والذي يراقب الله لا يحتاج إلى رقابة من البشر، سواء كان صانع أو زارع أو تاجر أو عامل أو معلم أيا كان، طالما يراقب الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى رقابة البشر. ولو استقام الناس على هذه الطريقة ما احتاجوا إلى رقابة، وما وجدت مجرما ولا احتاجوا إلى من يعني يتجسس أخبارهم ولا تحسس أحوالهم، وما ازدحمت ساحات القضاء ولا ساحات الأمن بالمجرمين، لأن الناس لو راقبوا الله ما صدر عنهم إلا ما يحبه الله، وما صدر عنهم إلا ما فيه مصلحة العباد على أرض الله. اللهم صل على سيدنا محمد.